إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 28 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إليه الدين. أما بعد، لازلنا مع نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وكنا أو كنا في آخر ما تناولناه ما يتعلق بالتصحيح والتحريف. وبعد أن ذكر الحافظ ابن حجر ما يتعلق بالتصحيح وهو ما يقع فيه الراوي من الخطأ من تغيير كلمة أو جمل في الحديث، انتقل إلى ذكر نوع آخر أو نوعين آخرين لهما تعلق بالتصحيح وتغيير المعنى، وهو اختصار الحديث والرواية بالمعنى. ولا يجوز التعمد بتغيير صورة من وجه النص ولا الاختصار من وجه النص ولا الاختصار، هكذا ورد في نسختين، وفي نسخة ولا اختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المراد في اللفظ المراد، ولا إبدال اللفظ المراد في اللفظ المراد في نسخة، هكذا في نسختين ولا إبدال، وفي نسخة ولا اختصار منه بالنقص أو إبدال اللفظ المراد أو إبدال اللفظ المراد. إلا بعامل بمكتوبات الألفاظ وبما يشير المعامل أو الإبدال ولا إبدال ولا إبدال اللفظ المراد باللفظ المراد إلا بعامل بمكتوبات الألفاظ وبما يشير المعامل على الصحيح في الأسناد. أي نسخة إلا للعالم، كلاهما صحيح. إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يحيل منه. لا ينقص من ينقص لا فعل هذا لا ينقص من الحديث العالم لا ينقص، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان. في نسخة ولا يختل بالبيان، لكن الظاهر أنها خطأ، ولا يختل البيان. فلا يكون المفهوم والمحدود في منزلة خبرين، أو يجد أو يجد ما ذكره على ما حدث، لخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كآخر استثناء. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، في نسخة الخلاف فيها مشتهر، والأكثر على الجواز أيضا. ومن أقوى حجته الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانه المتعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز المفردات دون المركبات، وقيل تجوز. في نسخ ثلاثة في إحدى النسخ ورد اللفظ من غير تنقيط، يحتمل تجوز ويحتمل يجوز، في نسختين بالتنقيط بالتاء، وفي كل ما يأتي أيضا بالتاء، ذلك رجحت أن الظاهر أنها بالتاء الله أعلم. وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يشعر الحديث كلها بالتاء، إنما تجوز. فارجع إلى رواية بالمعنى، رواية بالمعنى تجوز. وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا لربه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إرادة الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، لأن لا يتصرف من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. هذا الفصل الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يتعلق بنوعين، هما الاختصار والرواية بالمعنى، وناسب أن يذكره في هذا الموضع لأنه ذكر قبله ما يتعلق بخطأ الراوي الذي يوقعه في التصحيح والتحريف. والتصحيح كما تقدم هو التغيير الذي يقع في الكلمة، وكذلك في هاتين المسألتين الاختصار والرواية بالمعنى يقع فيهما التغيير، يقع فيهما التغيير، فحسن أن يورد هاتين المسألتين بعد باب التصحيح والتحريف، ولأن الاختصار قد يوقع في التصحيح، الحمد لله، الاختصار قد يؤدي إلى التحريف والتصحيح، وكذلك الرواية بالمعنى قد تؤدي إلى التحريف والتصحيح كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. أول ما ذكر الحافظ ابن حجر ذكر الحكم الذي رجحه في كلا المسألتين، حيث ذكر حكم هاتين المسألتين ثم بعد ذلك شرع في التفصيل وذكر مذاهب العلماء في ذلك واختلافهم في ذلك. فالحكم الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه لا يجوز تعم التغيير صورة المتن، لا يجوز أن يتعمد الراوي تغيير صورة المتن، وتغيير صورة المتن إما بتغييره كليا بحيث أن يغير جميع الكلمات الواردة في المتن فيروي الحديث بمعنى، يروي الحديث بمعنى من غير أن يذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يذكر المعنى الذي فهمه من كلامه عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي الراوي بلفظ الحديث إنما يأتي بمعناه، وإما أن يختصر الحديث فيذكر بعض الكلمات ويحذف كلمات أخرى، وإما أن يذكر بعض الكلمات بما يرادفها، يذكر كلمة مثلا أو يذكر اللفظ كاملا إلا كلمة واحدة مثلا يذكر ما يرادفها من حيث اللغة فيبدل لفظة بلفظة أخرى. لذلك قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص أو إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له. إذن عندنا إما أن يروي الحديث كليا كاملا بمعنى أو أن يختصر ويقتصر على بعض ألفاظه من غير إبدال، أو يبدل كلمة بكلمة أخرى ترادفها، وكل هذا الفعل لا يجوز، لا يجوز تعمده إلا بشرط أن يكون هذا الراوي المغير أو المختصر عالما بمدلولات هذه الألفاظ وعالما بمدلولات الألفاظ التي استبدلها، ويعرف معاني ومراد النبي صلى الله عليه وسلم سواء روى بالمعنى أو اختصر الحديث. لابد شرط الذي جعله الحافظ ابن حجر أن يكون عالما بمعاني هذه الألفاظ بحيث يؤدي مراد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء غير بعض الألفاظ أو اختصر الحديث أو روى الحديث بمعناه لذلك قال إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. فهنا إشارة إلى أن في المسألة خلافا في أو في المسألتين خلافا على الصحيح، أي هذا الذي رجحه. ثم بدأ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد أن ذكر الحكم والشرط الذي ينبغي أن يتوفر في المختصر أو في الراوي بالمعنى، وهو أن يكون عالما باللغة، عالما بمدلولات الألفاظ، عالما بهذه المعاني ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يفصل في المسألتين، فذكر المسألة الأولى المتعلقة باختصار الحديث، فقال أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، الشرط الأول الذي ذكره، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حدث، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما لا تعلق ما له تعلق كترك الاستثناء. إذن ذكر هذه المسألة وهي قضية اختصار الحديث، واختصار الحديث الجمهور على جوازه، وهذا الذي استعمله النقاد والمحدثون في مصنفاتهم وفي رواياتهم، لأنهم أحيانا قد يحتاجون إلى ذكر موضع الشاهد من الحديث، خاصة إذا كان الحديث له فصول كثيرة، حديث طويل له فقرات كثيرة، وهو يصنف في باب الأحكام وأراد أن يذكر من الحديث ما يحتاج إليه في هذا الباب، فإنه يقتصر الحديث ولا يذكر إلا موضع الشاهد منه في هذا الباب. وهذا الموضع الذي ذكره يدل على ما يريده من البيان، لأنه لا يحذف ما يتعلق بالحكم أو ما يتعلق بالحديث كاملا، إنما يقع الحذف والاختصار فيما لا تعلق له بذلك الحكم أو بذلك الذي أبقاه. فهو كما قال الإمام أبو داود عليه رحمة الله في رسالته التي تنسب إليه، أن بعضهم يشكك في هذه الرسالة، رسالة أبي داود إلى أهل مكة، ذكر قال: وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرت لذلك. ولماذا يختصر؟ لأنه لو ذكره بطوله قد لا يفهم ما هو موضع الشاهد من هذا الحديث. بوب بابا، خاصة من يبوب بعض الأبواب التي يحتاج إلى دقة نظر كما يفعل الإمام البخاري عليه رحمة الله. بعض أبواب البخاري إذا قرأنا الحديث مع الباب قد لا نجد في الظاهر مطابقة ومناسبة لإيراد هذا الحديث في ذلك الباب، يحتاج هذا الأمر إلى دقة نظر، إلى إعمال فكر حتى نستنبط ونستخرج مراد الإمام البخاري من هذا التبويب ومناسبة ومطابقة الحديث لذلك الباب. فلذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله وغيره، أبي داود وغيرهم، يختصرون الحديث ويقتصرون على موضع الشاهد منه في ذلك الباب. وهذا كله كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، حيث لا تختلف الدلالة سواء ذكر الحديث بكامله أو ذكر شيئا من الحديث، لا تختلف الدلالة، وسواء لو ذكر المحذوف وحده والمبقى وحده لجاز أن يكون بمنزلة خبرين، يعني إذا اختصر واختصر الحديث مثلا ثم نظرنا في هذا الحديث بكامله، لو نظرنا إلى المحذوف ونظرنا إلى الشيء المبقى يمكن أن نقول بأن هذا المحذوف يدل على شيء، والشيء الذي أبقاه الراوي يدل على شيء آخر، يكونان بمنزلة خبرين، يكونان بمنزلة حديثين، لأنه لا تختل أو لا يختل البيان ولا يختل المعنى. وإذا حذفنا بعض الحديث يدل بقية الحديث على حكم من الأحكام أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كما قال الحافظ ابن حجر، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، يكون المحذوف والمذكور إذا جمعنا هذا ما اختصره ذلك الناقد أو ذلك الراوي، ما حذفه كأنه خبر وما أبقاه كأنه خبر، إذا لا تعلق للمحذوف مع الشيء المبقى، لا تعلق له في الحكم، لا تعلق له في الحكم، فلذلك أجاز لنفسه أن يختصر هذا الخبر. قال: أو يدل ما ذكره على ما حذفه، يعني الشيء المذكور قد يدل على الشيء المحذوف، لا يتأثر الخبر بالحذف والاختصار. لا يتأثر الخبر أو الحديث أو معنى الحديث بذلك الاختصار. فهذا هو مراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهذا لا يقوم به إلا من كان عالما بمدلولات هذه الألفاظ، عارفا بالمعاني ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أجازوا له أن يحذف بعض شيئا من الخبر، أن يحذف شيئا من الخبر، لكن بشرط أن لا يتأثر المبقى، لا يتأثر المبقى، إنما يدل على الحكم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. يقابله من كان جاهلا بمدلولات الألفاظ وما تدل عليه هذه المعاني وما تدل عليه تراكيب الجمل وسياق الجمل، فمثله لا يجوز له أن يحذف شيئا من الخبر ولا أن يختصر على شيء من الخبر، لأن اقتصاره على شيء من الخبر وحثه لبعض الجمل قد يؤثر في المعنى المراد، قد يؤثر في المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فهما لذلك الخبر ومعرفة بحكم ذلك الخبر، لأن الذي حذفه له تعلق بما أبقاه، الذي حذفه يكون له تعلق بما أبقاه. مثلا لذلك قال كترك الاستثناء، أي أن يحذف الاستثناء من الكلام. بعض الأحاديث يوجد فيها استثناء كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، مثلا لو اختصرنا الحديث وقلنا لا تبيع الذهب ولم نذكر الاستثناء، لا شك أن المعنى يتغير، المعنى المراد من النبي صلى الله عليه وسلم يتغير، لأن الاستثناء له تعلق بما قبله، له تعلق بما قبله في فهم الكلام ومعنى الكلام، فلذلك لا يجوز لمن لم يكن عالما وعارفا بمعاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر ذكر القول المشهور في هذه المسألة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول من يقول أيضا بجواز الرواية بالمعنى، بجواز الرواية بالمعنى في المسألة الثانية. يقول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله إن كان النقصان من الحديث شيئا لا يتغير به المعنى كحذف بعض الحروف والألفاظ والراوي عالم واع محصل لما يغير المعنى وما لا يغيره من الزيادة والنقصان فإن ذلك سائغ له على قول من أجاز الرواية على المعنى، على قول من يجوز الرواية بالمعنى أيضا من باب أولى أنه يجوز اختصار الحديث دون من لم يجز ذلك. وهذا المذهب الثاني، المذهب الثاني هو المنع مطلقا، المنع من اختصار الحديث، وهذا مروي عن بعض السلف عليهم رحمة الله، وهو أيضا مذهب من يمنع الرواية بالمعنى كما أشار إليه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. وقال أيضا وقد قال كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى أن رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض متنه غير جائزة، لأنها تقطع الخبر وتغيره فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه وإحالته، وكان بعضهم لا يستجيز أن يحذف منه حرفا واحدا. إذن سبب المنع الذي قال به بعض السلف عليهم رحمة الله أن حذف الحديث ورواية بعض الحديث وترك بعضه قد يؤدي إلى تغير المعنى ويوقع الخلل في الرواية، يوقع الخلل في الرواية لذلك ويؤدي إلى عدم معرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم والحكم الذي أراده، ولذلك منعوا الرواية، منعوا اختصار الحديث. هذا مذهب مذكور عن بعض السلف عليهم رحمة الله. المذهب الثالث الجواز مطلقا، وهذا ذكره الخطيب عن بعضهم، الجواز مطلقا، فقال وقال كثير من الناس يجوز ذلك للراوي على كل حال ولم يفصل، وهذا مروي عن مجاهد عليه رحمة الله وابن سيرين، وابن معين عفوا، مروي عن مجاهد وابن معين. يقول مجاهد ابن جبر: أنقص من الحديث ولا تزد فيه. أنقص من الحديث، إذا أنقص من الحديث هذا هو الاختصار، هذا هو الاختصار. وقال ابن معين: إذا خفت تخطئ في الحديث فأنقص منه ولا تزد فيه، ولا تزد فيه. لكن كلام هذين الإمامين لابد من حمله على القول الأول، أنه يجوز الاختصار أو يمكن أن نختصر إذا لم يغير المعنى ولم يتأثر المبقى بحذف بعض الكلام، لم يتأثر الحكم ولم يتأثر الفهم والمعنى المراد. لذلك يقول العراقي عليه رحمة الله: ينبغي تقييد الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به تعلقا يخل بالمعنى حذفه، كالاستثناء والحال، فإن كان كذلك لم يجز بلا خلاف، أي إذا تأثر المعنى لم يجز بلا خلاف. فلا يمكن أن نقول إن مجاهد أو ابن معين يجيزون ويطلقون الاختصار، جواز الاختصار، إنما مرادهم إذا لم يتأثر المعنى، إذا لم يتأثر المعنى فهذا جائز. قال: وبه جزم أبو بكر الصيرفي وغيره، وهو واضح، وهذا الأمر واضح. المذهب الرابع التفصيل، المذهب الرابع التفصيل. قالوا: إن كان رواه على التمام مرة أخرى جاز له، أو رواه غيره على التمام. أما إذا كان لم يروه هذا الراوي على التمام مرة، أو لم يروه غيره مرة على التمام، لم يجز. يعني قالوا إذا كان هذا الراوي الآن اختصر الحديث لكن قد رواه قبل ذلك في مجالس تاما، رواه تاما ثم رواه ناقصا، قالوا هذا يجوز له أن ينقص أو أن يختصر. أما إذا لم يروه قبل ذلك تاما فلا يجوز له أن يرويه ناقصا، لابد أن يتمه، أو أن يكون راو آخر رواه تاما وقرينه الذي سمع معه مثلا لم يروه تاما إنما رواه ناقصا، قالوا هذا يجوز. نعم، هذا العبرة في كل هذا هو في تأثر المتن عند الاختصار. إذا كان تأثر المتن بحيث أنه يحيل المعنى إلى غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يختصر. أما إذا كان المعنى مؤدى والمحذوف لا يؤثر في الشيء المبقى، وإذا جمعنا بين المحذوف والمبقى كأنهما خبرين يعني منفصلين، فهذا جائز، وهذا الذي عليه عمل المحدثين عليهم رحمة الله، وهذا الراجح من هذه الأقوال، وهو القول الأول، وعليه عمل المحدثين وتصرفاتهم في ذلك واضحة. والإمام البخاري عليه رحمة الله يختصر كثيرا الأحاديث ويقطعها، يعني يذكر الأحاديث في أبواب متفرقة ويقطع الحديث الواحد على أبواب، فقد يذكر الحديث كاملا وقد يذكر بعضه في باب وبعضه في باب آخر لمناسبة هذه التراجم لتلك الأحاديث أو للمثل الذي ذكره في ذلك الموضع. وهذا التقطيع داخل في الاختصار، تقطيع الحديث داخل في الاختصار وهو تابع له. لذلك لما بوب الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، أو لما ذكر ما يتعلق بالاختصار، بوب بباب بعده، قال: باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في الأبواب. ذكر بابا في مسألة الاختصار، بعد الاختصار ذكر هذا الباب ما يتعلق بتقطيع المتن الواحد، تقطيع المتن الواحد وتفريقه على الأبواب. وهذه المسألة أيضا مختلف فيها، وهي داخلة في قضية الاختصار. ثم قال: قد تقدم القول منا في الباب الذي قبل هذا بإجازة تفريق المتن الواحد في موضعين إذا كان متضمنا لحكمين، وهكذا إذا كان المتن متضمنا لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعض فإنه بمثابة الأحاديث المنفصلة بعضها عن بعض ويجوز تقطيعه، وكان غير واحد من الأئمة يفعل ذلك. يعني إذا كان هذا المتن متن فيه فقرات متعددة وجمل كثيرة، وكل جملة تدل على حكم من الأحكام، ولا تعلق لهذه الجملة بالجملة الأخرى، فيجوز أن يقطع الحديث على أبواب، فيذكر في باب كما يفعل البخاري عليه رحمة الله، يذكر الحديث في باب مثلا في الصلاة، ثم يذكره في الزكاة، ثم يذكره في الجهاد، يستنبط من هذه الأحاديث أحكاما متعددة. فهذا يجوز عند كثير من أهل العلم، وقد فعله أئمة أمثال الإمام البخاري. ذهب بعض الشراح، شراح النزهة، بعض المعاصرين ممن ذكر أو شرح هذا الكتاب، إلى عزو المنع إلى الإمام أحمد. قالوا أن الإمام أحمد يمنع تقطيع الحديث، يمنع تقطيع الحديث، واحتج لذلك بما جاء في مسائل ابن هانئ، حيث قال: سألت أبا عبد الله عن رجل يسمع الحديث وإسناده واحد ويقطعه ثلاثة أحاديث، يسمع الحديث بإسناد واحد يقطعه ثلاثة أحاديث يجعله في أبواب متفرقة، قال: يلزمه الكذب، ينبغي أن يحدث به كما سمعه لا يغير. هكذا ورد عند هذا الشارح، قال: يلزمه الكذب، يلزمه الكذب يعني أنه يقع في الكذب، يقع في الكذب. ثم قال: ينبغي أن يحدث به كما سمعه لا يغير. هكذا أورد هذه الرواية، يلزمه الكذب، لكن الرواية الصحيح فيها كما نقلت عن ابن هانئ في مسائله، قال: لا يلزمه كذب، لا يلزمه كذب، يعني الإمام أحمد أنه لو قطعه لا يقع في الكذب، لكن ينبغي أن يذكره في موضع واحد، أو أن لا يقطع الحديث، إنما يرويه كما سمعه، إنما يرويه كما سمعه، يعني من باب الأولى والأحسن أن يرويه كما سمعه، وإن كان لا يقع في الكذب. والإمام أحمد لم يذهب إلى المنع، والذي يدل عليه أنه جاء في رواية أخرى عن أبي الحارث قال: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن تقطيع الأحاديث إذا أراد الرجل منه كلمة والحديث طويل، فقال: إذا كان يحتاج من الحديث إلى حرف يريد أن يقتصر لطوله فأرجو أن لا يكون عليه شيء، يعني حديث طويل احتاج إلى كلمات في هذا الحديث، سأله هل أقطع الحديث؟ قال: إذا كان يحتاج إلى ذلك فليفعله. إذن الإمام أحمد لا يذهب إلى المنع. وذكر أبو يعلى ابن الفراء الحنبلي عليه رحمة الله هذه المسألة في كتاب العدة في أصول الفقه، ونقل عن أحمد الجواز، نقل عن الإمام أحمد جواز ذلك إذا لم يتغير المعنى. وذكر تعليق أبي بكر الخلال على رواية ابن هانئ، فقال أبو بكر الخلال: قد حكى اختصار الحديث عن أبي عبد الله جماعة، يعني ذكرت روايات عن أبي عبد الله الإمام أحمد أنه يذهب إلى اختصار، إلى جواز اختصار الحديث. قال: وبين عنه أبو الحارث وذكر عنه الفضل بن زياد وأبو أمية الطرسوس اختصارا لا يكون شيء أبين ولا أحسن اختصارا من حديث الإسراء وحديث النعمان بن بزرج، وهذان الحديثان كل واحد منهما في أوراق، يعني حديث الإسراء حديث طويل، مع ذلك ذكر عن الإمام أحمد اختصار جيد لهذا الحديث، وكذلك حديث النعمان فيه يعني طويل أيضا، اختصره أو ذكر اختصارا جيدا لهذا الحديث. فهذا يدل على أن الإمام أحمد يذهب إلى جواز اختصار الحديث وتقطيع الحديث على أبواب. من أيضا مما قد يدل عليه أيضا ما فعله في المسند، أن الإمام أحمد روى صحيفة همام ابن منبه عن أبي هريرة في المسند في موضع واحد، لأن هذه الصحيفة وردت بإسناد واحد، ذكرها الإمام أحمد في موضع من المسند من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ساق هذه الصحيفة بإسناد واحد، ومع ذلك وجدنا أنه أورد بعض الأحاديث من هذه الصحيفة في غير ذلك الموضع، في غير ذلك الموضع، مثل حديث أورده في مسنده من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم للعبد أن يتوفاه الله بحسن عبادة ربه وبطاعة سيده، نعم له ونعم له. وهذا الحديث من الصحيفة، لأن الإمام مسلم أيضا في صحيحه أورده من طريقه عن عبد الرزاق عن معمر عن همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله إلى آخر الحديث. وهذه طريقة الإمام مسلم في إيراد الأحاديث من هذه الصحيفة أنه يقتصر على بعض الأحاديث منها بحسب ما يحتاج إليه لكن يذكر عبارة تدل على أنها مأخوذة من صحيفة فيقول هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن هذا الحديث الذي أورده الإمام أحمد من الصحيفة وذكره في غير موضع ذكر الصحيفة لأن ذكر منها أحاديث كثيرة جدا بل هو القائل عن هذه الصحيفة هي نحو من 40 و100 حديث بإسناد واحد ولكنها مقطعة في الكتب الإمام أحمد ولكنها مقطعة في الكتب وفيها أشياء ليست في الأحاديث لذلك يقول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله عن هذه الصحيفة يجوز لسامعها أن يفرد ما شاء منها بالإسناد المذكور في أول النسخة لأن ذلك بمنزلة الحديث الواحد المتضمن لحكمين يعني هذه الصحيفة كأنها حديث واحد لأنها مروية بإسناد واحد متضمن لحكمين قال لا تعلق لأحدهما بالآخر فالإسناد هو لكل واحد من الحكمين ولهذا جاز تقطيع المتن في البابين والأكثر على ما تقدم ذكرنا له فإذا قاسها تقطيع هذه الصحيفة بتقطيع المتن وبتقطيع الحديث في مواضع متفرقة هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي اختصار الحديث والحاصل أن الاختصار كما رجح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في أول كلامه يجوز إذا لم يتأثر المتن المبقى بالمتن المحذوف ولم يتغير المعنى وكان الذي اختصره عالما بمدلولات الألفاظ فحينئذ يجوز له الاختصار المسألة الثانية تتعلق بالرواية بالمعنى قال وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير أو مشتهر كما في نسخة والأكثر على الجواز أيضا ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى هذه المسألة الثانية رواية الحديث بالمعنى هذه أيضا مما اختلفت فيها أنظار النقاد والمحدثين بين مجيز ومانع والخلاف فيها مشهور وذكر الحافظ ابن حجر في ذلك أقوالا متعددة وترك أقوالا أخرى أيضا بدأها بقول جمهور أهل العلم والذي عليه العمل عند المحدثين وهو الجواز بالشرط المذكور ولهم في ذلك حجج وأدلة كثيرة على جواز الرواية بالمعنى منها ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا قال الإجماع على جواز بيان الشريعة التي تتضمن الكتاب والسنة تتضمن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذه الشريعة وبيان هذه الأحاديث للعجم تبينها للعجم أو للأعجم الذي لا يفهم لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفهم اللغة العربية تبين له مراد النبي صلى الله عليه وسلم بلغته لمن كان عالما وعارفا بلغته فينتفعون بذلك وهذا كالمترجمين اليوم مثلا أو الكتب المترجمة من سواء ترجمة القرآن أو ترجمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يقوم به بعض المترجمين فإنه يفهم لغة القرآن ويفهم لغة العجم فيوصل ما فهمه من لغة القرآن إلى هؤلاء الأعاجم وينتفعون بذلك قال فإذا جاز أن نغير لغة القرآن إلى لغة العجم ويقع وتكون المصلحة في ذلك ويقع الانتفاع بذلك فمن باب أولى أن نغير كلمة عربية بكلمة ترادفها في نفس اللغة من باب أولى أن نغير كلمة ترادفها في اللغة فهذا هو تغيير المعنى، أن نأتي بكلمة في مكان كلمة أخرى في المتن ترادفها ويكون لها نفس المعنى، أو نغير جملة كاملة وتؤدي هذه الجملة التي استبدلناها تؤدي المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من أدلة المجيزين. أيضا من أدلتهم قالوا أن الله عز وجل ذكر قصص الماضين بغير لغتهم، وأيضا ذكرها بألفاظ مختلفة مترادفة. الذي يقرأ في كتاب الله عز وجل أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر يعني كلاما لبني إسرائيل أو كلاما لمن كان تقدمنا من الأمم يذكره بلغتنا، مع أن الكلام الذي وقع لم يكن بلغة العرب أو باللغة العربية. أيضا من الأدلة فعل الصحابة لذلك رضي الله تعالى عنهم، كما قال زرارة بن أوفى: لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا على المعنى. اختلفوا علي في اللفظ لكنهم اجتمعوا على المعنى. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يروون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، بل جل أحاديث الأفعال مروية بالمعنى، لأن ليس فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وشاهدت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. أيضا أحاديث النواهي والأوامر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، فهذا ليس فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وردت بعض النواهي من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا كذا، هذا من قوله. لكن إذا قال الصحابي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل كذا، هذا القول من الصحابي هو بما فهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد النهي أو أنه أراد الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل كذا وكذا، فهذا فهم الصحابي. إذن هذه الروايات التي جاءتنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي روايات بالمعنى، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة في هذا الباب التي تدل على جواز الرواية بالمعنى، لكن بشرط أن يكون الراوي فاهما وعالما بمدلولات هذه الألفاظ وتراكيب هذه الألفاظ، وعالما بمراد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوصل المعنى الذي أراده عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحافظ ابن حجر الأقوال الأخرى، من ذلك قال: وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، أي أن تغيير الكلمة أو استبدال الكلمة بمرادفها يجوز في الكلمة المفردة لا في الكلمة المركبة، فالكلام المركب أو الجمل المركبة لا يشملها التغيير والجواز، لأنها تحتاج إلى زيادة تغيير، تحتاج إلى زيادة تغيير، وهذا قول من الأقوال. أيضا قال: وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، أي حين الرواية يستحضر الراوي اللفظ الذي سمعه واللفظ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم له إذا استحضر اللفظ له أن يروي بالمعنى، لأنه عند استحضار اللفظ لا يقع في الوهم ولا يقع في الخطأ، فعند استحضار اللفظ يكون الراوي جامعا بين اللفظ والمعنى، فله في هذه الحال أن يروي الحديث بمعنى، لأنه مستحضر للفظه فيعلم معنى هذا اللفظ، فإذا روى بالمعنى في حين استحضاره لا يقع في الخطأ والوهم ولا يقع في تغيير هذا المعنى، ولا يخشى منه أن يغير المعنى ما دام أنه مستحضر لللفظ. لكن هذا مردود أيضا، لأنه لو كان مستحضرا لللفظ لطلب منه أن يروي بلفظه، لأن الرواية بالمعنى إنما جازت عند الضرورة والحاجة إليها لكن إذا كان استحضر اللفظ فالواجب عليه أن يروي باللفظ لا أن يروي بالمعنى. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. هذا القول عكس الذي قبله، يعني يجوز لمن كان يحفظ اللفظ لكنه بعد مدة نسي هذا اللفظ، وبقي المعنى مرتسما في ذهنه، بقي المعنى في ذهنه، المعنى العام لمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ من باب مصلحة حفظ السنة ومن باب مصلحة معرفة الحكم له أن يروي بالمعنى حتى لا يضيع هذا الحديث، حتى لا يضيع هذا الحديث ما دام أنه استحضر معناه الآن، كان قد حفظه من قبل لكن نسي اللفظ وبقي المعنى في ذهنه، فله أن يرويه بمعناه لهذا يعني لهذه المصلحة. أما من كان مستحضرا للفظه لا يجوز له ذلك، على هذا القول لا يجوز له ذلك، إذ لا مصلحة له من وراء أو من لا مصلحته من روايته بالمعنى، فالرواية بالمعنى كما ذكرت إنما جوزت للمصلحة الراجحة وهي حفظ السنن، وجوزت للضرورة. لكن في هذه في الحالة الأولى إذا كان مستحضرا لللفظ لا ضرورة له في أن يرويه بمعنى. أما في الحالة الثانية أنه استحضر المعنى ونسي اللفظ فهنا يضطر في هذه الحالة أن يرويه بمعنى، فيجوز له ذلك حتى لأنه في إذا كان استحضر المعنى لا يخشى منه أن يقع في الوهم والخطأ. هذه هي الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وكما قلت ترك أقوالا أخرى كثيرة في هذه المسألة، منها عدم جواز الرواية بالمعنى، وإن كان هذا يفهم من القول الأول عدم جواز الرواية بالمعنى والمنع منه، وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن محمد بن سيرين، وهو الأشهر من مذهب الإمام مالك ومروي عن غيرهم أيضا، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. فقالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبلغه كما سمعه لا بد من الانقياد أو التقيد باللفظ دون المعنى. وهذا الاستدلال أجاب عنه أبو هرمز عليه رحمة الله بقوله قوله فأداها كما سمعها، قال المراد منه حكمها لا لفظها، يعني أدى الحكم لا اللفظ، إذا أدى المعنى الذي يدل على هذا الحكم كان كمن أداها كما سمعها. قال لأن اللفظ غير معتبر به، ويدلك على أن المراد من الخطاب حكمه قوله فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني يريد أن يقول بأن كما سمعها في المعاني، لأن هذه المعاني يفقهها بعضهم ولا يفقهها آخر، فهو يؤديها يفقهها من سمعها وقد لا يفقهها من يبلغها أيضا، لكن كما ذكرت أنهم يشترطون أن يكون فاهما لذلك المعنى، إذا أداها بالمعنى يكون عارفا وعالما بمدلول هذا اللفظ. وهذا الحديث أيضا نفسه قد نقله الرواة بألفاظ مختلفة، هذا الحديث حديث نظر الله امرئا أو نظر الله امرئا بالتخفيف، هذا قد رواه الرواة بألفاظ مختلفة واتفقوا على معنى، فهذا دليل على أنه يجوز أن يؤدى الحديث بالمعنى إذا كان المعنى يعني صحيحا ومرادا من النبي صلى الله عليه وسلم فيبطل الاستدلال به. وهذا كما قال الخطيب البيهقي عليه رحمة الله في حديث من الأحاديث أنه ينعكس على نفسه بالبطلان، أيضا هذا الحديث ينعكس على الاستدلال به بالبطلان، لأن الرواة رووه بمعنى وبألفاظ مختلفة. هذا قول منهم من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة دون غيرهم، لأنهم هم الذين فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا التنزيل وحضروا نزول الوحي، ففهموا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، فلهم أن يرووا بالمعنى الذي فهموه وهم كانوا أهل لغة وسليقة ومعرفة باللغة العربية، فلا شك أنهم يفهمون مراد النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من قال يجوز ذلك للصحابة والتابعين، يجوز ذلك للصحابة والتابعين لأنهم كانوا أقرب الناس إلى معرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم وشافه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وغير ذلك من الأقوال الكثيرة. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله وعليه يعني الرواية في كتب الحديث جواز الرواية بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عالما بمدلولات هذه الألفاظ. ثم قال الحافظ ابن حجر وجميع ما تقدم، واستثنوا من ذلك يعني من الشروط، استثنوا من ذلك الأذكار لأنها توقيفية، وكذلك الألفاظ المتعبد بها لأنها توقيفية، وهذا دل عليه الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما سائر ذلك مما يعني يصل معناه إلى السامع فجوزوا الرواية بالمعنى. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قلت إذا كانت الأحاديث يعني توقيفية فإنهم يلتزمون بالألفاظ، إذا كان غير ذلك فإنهم يروون بالمعنى الذي فهموه. قال الحافظ ابن حجر وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، أي أن الأولى والأفضل الإتيان باللفظ إبراء للذمة وخروج من الخلاف حتى لا يقع الراوي في الخطأ والوهم، لأنه قد يتوهم معنى لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى في ذلك كله بغض النظر عن يجوز أو لا يجوز أن يأتي الراوي باللفظ كما سمعه، ذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال من سمع حديثا فحدث به كما سمع فقد سلم، من سمع حديثا فحدث به كما سمع فقد سلم، يعني سلم من أن يقع في الوهم والخطأ. بل أكثر من قال بعدم الجواز مراده الاحتفاظ باللفظ الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع الراوي في الخطأ، بل قد يقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر. وممن كان يتشدد في ذلك الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله، ويذكر عنه أنه لا يجيز الرواية بالمعنى، مع ذلك فقد سمع الأحاديث بمعناها، وهو الذي ورد عنه كما في مصنف عبد الرزاق وعلل الترمذي قال كنت أسمع الحديث من 10 اللفظ مختلف والمعنى واحد. إذن أجاز لنفسه أن يسمع لأنه تيقن وتأكد بأن لأنه سمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن الذي سمع منه يعرف مدلولات هذه الألفاظ، مع ذلك ورد عنه التشدد في عدم الرواية بالمعنى والالتزام باللفظ، وهذا كله حتى لا يقع الرواة في الخطأ والوهم. وذلك قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، أي ينبغي أن يتشدد في ذلك، وأن الجواز مقرون بالضرورة والحاجة، أن الجواز مقرون بالضرورة والحاجة، والأصل هو الرواية باللفظ، الأصل هو الرواية باللفظ. وسبب ذلك أيضا حتى لا يتسلط من لا يفهم هذه المعاني فيصير يروي بالمعنى ويفتح على نفسه الباب ويقع في الخطأ والزلل ويقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد وقع فيه بعض الرواة، لذلك ذكروا هذه الأخطاء أو ذكروا هذا التغيير والرواية بالمعنى في أخطاء هؤلاء الرواة وأعلوا رواياتهم ولو كانوا من الثقات، إذا روى بالمعنى وأخلى المعنى ولم يفهم المعنى المراد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل فيه الاختصار والرواية بالمعنى. ومن أمثلة ذلك ما روى شعبة بن الحجاج عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، فهذا أداه الاختصار إلى تغيير المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جماعة من الرواة رووا هذا عن إسماعيل بن علي وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبي كريب كلهم عن إسماعيل بن علي بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، نهى أن يتزعفر الرجل. الإمام شعبة عليه رحمة الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، فهذا اختصار ورواية بالمعنى. أخرجه الطحاوي من طريق ابن أبي عمران عن علي بن الجعد عن شعبة عن إسماعيل، ثم قال علي بن الجعد فلقيت إسماعيل فسألته عنه وحدثته أن شعبة حدثنا به عنه فقال ليس هكذا حدثته، وإنما حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. إذن إسماعيل بن علي أنكر هذه الرواية التي رواها عنه شعبة. شعبة قال نهى عن التزعفر، إسماعيل بن علي قال أنا لم أحدثه بهذا اللفظ، إنما قلت له نهى أن يتزعفر الرجل. يقول ابن أبي عمران وهما مختلفان، يعني هذان الحديثان مختلفان. أما قوله أن يتزعفر الرجل فإنما دخل في نهيه الرجال دون النساء، وأما قوله نهى عن التزعفر فأدخل فيه الرجال والنساء. وقال أيضا الرمهرمزي عليه رحمة الله وكان شعبة حفظ عن إسماعيل فأنكر إسماعيل لفظ التزعفر لأنه لفظ العموم وإنما المنهي عنه الرجال، وأحسب شعبة قصد المعنى ولم يفطن لما فطن له إسماعيل وشعبة شعبة، يعني شعبة قصد المعنى لكن لما روى بالمعنى أخلى ذلك المعنى مع أنه حافظ إمام وناقد، لكن لابد أن يتقيد في مثل هذه الأمور باللفظ ولا يحذف الشيء المؤثر في الحديث. ومن أمثلة ذلك أيضا ما أخرجه الإمام البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، كان يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، هكذا جاءت الرواية عند الإمام البخاري. يقول الحافظ بن رجب رواه أبو العباس السراج الحافظ قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية، وهو رحمك الله أبو معاوية من هو؟ محمد بن خازم الضرير، عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل على الفراش الذي ينام عليه وأنا بينه وبين القبلة. إذن الحديث الأول الذي في البخاري من طريق هشام بن عروة يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، من الذي كان على الفراش؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن لما فهم المعنى على غير المراد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل على الفراش الذي ينام عليه، على الفراش الذي ينام عليه. وقال الحافظ بن رجب وهذا من تغيير بعض الرواة بالمعنى الذي فهمه من الحديث لاتفاق الحفاظ من أصحاب عروة على غير هذا اللفظ، وليس أبو معاوية بالحافظ المتقن لحديث هشام بن عروة، إنما هو متقن لحديث الأعمش، يعني والذي أداه إلى هذا التغيير هو الرواية بالمعنى. من ذلك أيضا ما وقع للإمام ابن حبان عليه رحمة الله في كتابه التقاسيم والأنواع وما يعرف بصحيح ابن حبان، بوب بابا في هذا الكتاب، يعني بابا عجيبا، قال فيه باب ذكر إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه، باب إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه. ثم أورد بإسناده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار، من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه إتحاف المهرة بوب عليه إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهون، قال وهذا فيه نظر كبير وهو غلط نشأ عن تصحيف، وذلك أن لفظ هذا الحديث من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي دخل النار، فهذا الحديث مشهور، هو اختصر الحديث وزاد أن رواه بمعنى فوقع في التصحيح. قال هكذا ساقه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن عفان عن شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ورواه أحمد في مسنده عن محمد بن جعفر وعن عفان عن شعبة عن أبي بشر به. قال فهذا هو الحديث، وكأن الرواية التي وقعت لابن حبان مختصرة: من سمع بي فلم يؤمن دخل النار يهوديا أو نصرانيا، يعني كأنها مختصرة بهذا اللفظ. قال: فتحرف عليه وبوب هو على ما تحرف فوقع في خطأ كبير. إذن هذا غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التبويب الذي ذكره باطل ولا يدل عليه الحديث. هذه بعض الأمثلة في وقوع تغيير المعنى أو الاختصار، أنه يوقع في التصحيف والتحريف وتبديل المعنى. فلذلك كما ذكرت في أول الكلام، ناسب أن يذكر الحافظ ابن حجر هاتين المسألتين بعد التصحيف والتحريف، بعد التصحيف والتحريف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.